بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمعنا اليوم إن شاء الله المجلس الثالث من شرح كتاب اعتقاده للسنة للإمام الحافظ أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله، متوفى سنة 71 و300 من الهجرة. وقد وصلنا عند قوله رحمه الله: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاد أهل السنة: وقال كثير منهم إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله، إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا أو مفردين، أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، وإن ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. وكثير وكثير منهم قالوا الإسلام والإيمان واحد، فقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلو أن الإيمان غيره لم يقبل. وقال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام لله والخضوع له والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به، كما قال: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهذا أيضا دليل لمن قالهما واحد. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي مسألة الإيمان والإسلام، هل هما اسمان لمعنى واحد أو هما مختلفان؟ اختلف أهل العلم، فقوم قالوا أن الإسلام والإيمان اسمان مختلفان، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ففرق الله بين الإسلام والإيمان. وفي كذلك الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ففرق بين الإسلام والإيمان. وفي حديث جبريل الطويل المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله جبريل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. وسأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. ففرق في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا ولم يعطي رجلا، فقال: يا رسول الله، ما لك لم تعطي فلانا وإني لأراه مؤمنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو مسلما؟ يقول: ثم سكت، ثم قلت: يا رسول الله، ما لك لم تعطي فلانا فإني أراه مؤمنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو مسلما؟ ثم قاله الثالثة فقال: إني لأعطي رجالا ورجال أحب إلي منهم. بسبب ماذا؟ قال: مخافة أن يكبوا في النار. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين المؤمن وبين المسلم. قالوا: فهذه الأدلة تدل على أنه ثمة فرق بين الإسلام والإيمان. والقول الثاني ذكره المؤلف هنا رحمه الله تعالى في قوله: كثير منهم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، وهذا قول البخاري رحمه الله وقول المروزي محمد بن نصر صاحب تعظيم قدر الصلاة وقول ابن عبد البر رحمه الله، لكن جماهير العلماء على أنه ثمة فرق بين الإسلام والإيمان. والقول الثاني كما ذكرنا أنه لا فرق، قالوا لقوله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه. قالوا: فلو أن الإيمان غيره لم يقبل، فلا فرق بينهما. والصحيح أن يقال أن القول الأول هو الصواب، وأن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع، يعني إذا اجتمع الإسلام والإيمان في حديث واحد أو في مقالة واحدة فإنهما يفترقان في المعنى، فيكون معنى الإسلام أعمال الظاهرة والإيمان الاعتقادات الباطنة. مثل حديث جبريل بين النبي أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذه كل اعتقادات باطنة. ولما ذكر الإسلام وسأله عن الإسلام قال اعتقادات أو الأعمال الظاهرة، كما كان بعض السلف يقول أن الإيمان الاعتقاد والإسلام العمل، أو يقول الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، وهكذا. ويجمع بين هذين القولين بهذا القول، لأن إذا ورد قول الله عز وجل مثل هذه الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فهذا يشمل الإسلام والإيمان، يعني من يبتغي غير الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله دينا فلا يقبل منه، من كفر بالملائكة كفر، يعني كفر بالله عز وجل، من كفر بالإيمان باليوم الآخر كفر بالله عز وجل. فهنا يراد بالإسلام الإسلام والإيمان، وهذه من الألفاظ أو الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، يعني إذا اجتمع هذين الاسمين في مكان واحد نقول الإسلام والإيمان، إذا اجتمع هنا في عبارة واحدة افترقا في الحكم فيصبح الإسلام معنى والإيمان معنى. لكن إذا افترقا قلنا لابد من الدخول في الإيمان، نريد به الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإسلام، كقول العلماء القضاء والقدر، كثير من أهل العلم يقول القضاء والقدر إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا قلنا القضاء والقدر فيكون معناهما واحد، إذا قلنا يختلف معناهما، إذا قلنا القضاء فإنه يعني القدر، وإذا قلنا القدر يعني القضاء، ثم اختلفوا في القضاء والقدر إذا اجتمع على ماذا يطلقان، فقال بعضهم أن القضاء هو العلم والقدر هو المكتوب أو الحاصل للعبد، وقيل العكس، وقيل العكس والعلم عند الله عز وجل. وهذه مسألة يعني بحثها كثير من العلماء في كتب الإيمان والإسلام، فهذه الشاهد أن المسألة هذه الخلاف فيها دائر بين أهل السنة وبين أهل العلم. نعم. قال رحمه الله ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد. طبعا إذا أطلق الإسلام والإيمان أيضا يكون الإيمان أخص، قد يطلق الإيمان يراد به العمل الصالح وليس فقط الاعتقادات. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني الإيمان هذه درجة أرفع من الإسلام، فتحتاج إلى أن يدخل الإيمان في قلوبكم، أن تتمكن الطاعات من نفوسكم فترتقون درجة فوق الإسلام وهي درجة الإيمان. نعم. ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين وبرحمته، وإن الشفاعة حق. نعم، يقول أهل السنة والجماعة إن الله عز وجل يخرج من النار قوما من أهل التوحيد، لأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما سوى الشرك فإن الله يغفره ويتجاوز عن صاحبه. وقد تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الكبائر يخرجون من النار، يخرجون من النار ولا يخلدون فيها، لا يخلدون فيها، وهذه حديث متواترة، منها حديث الشفاعة المعروفة أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، فهؤلاء يخرجون مع أن عندهم ذنوب والمعاصي. والحديث الصحيحين أيضا أن أناسا يخرجون من النار يسمون الجهنميون، لأنهم يكونون في جهنم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، ثم يتفضل الله عليهم فيخرجهم فيحترقون في النار فلا يبقى إلا موضع السجود، فيلقون على نهر يقال له الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، ثم يدخلون في الجنة. الشفاعة ما معناها الشفاعة؟ الشفاعة أصلا معناها من الشفع ضد الوتر، ولغة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والآثام، السؤال في التجاوز عن الذنوب والآثام، يعني نقول شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، شفاعة الملائكة، شفاعة الأفراط والصالحين، ما معناها؟ معناها أنهم يسألون الله أن يتجاوز عن هؤلاء الذين كانوا أهل آثام ومعاص وفجور أو فسق، يا رب تجاوز عن سيئاتهم فأخرجهم من النار، أو تجاوز عن سيئاتهم فأدخلهم الجنة من غير أن يدخلوا النار. فهذه ثابتة في الكتاب والسنة، قال جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فأثبت الله الشفاعة بإذنه ورضاه جل وعلا. وفي قول عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا الحديث صحيح ويدل على ماذا؟ أن أهل الكبائر يشفع لهم فيدخلون الجنة. وفي قول في حديث أبي هريرة في الصحيح أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا يدل على ثبوت الشفاعة وأنها حق كما يقول المؤلف هنا رحمه الله تعالى. والشفاعة أنواع ليست نوعا واحدا، هناك شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وهناك شفاعة عامة. أما الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فهي ثلاثة أنواع: شفاعة لأهل الموقف، وهذه تسمى بالشفاعة الكبرى، في قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال عليه الصلاة والسلام هي الشفاعة العظمى. وجاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة الطويل أن الناس يقفون في الموقف فيقولون: لنذهب إلى آدم، فيذهبون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كل منهم يعتذر حتى ماذا يصنع؟ حتى يقضى بينهم، فقط يقضى بينهم، فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها أنا لها. يقول: فأذهب فأتي تحت العرش فأسجد، فيلهمني الله عز وجل بمحامد، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقضى بين الناس. هذه الشفاعة الكبرى التي يكرم بها النبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثانية التي يعطاها النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة فيشفع لهم في دخول الجنة لأنهم يقفون عند باب الجنة. الثالثة شفاعة خاصة كذلك به، وهي شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. الأولى الشفاعة العظمى في أهل الموقف، الثانية الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، الثالثة الشفاعة في عمه أبي طالب. وذلك أن أبا طالب مات على الكفر، والكافر لا شفاعة له، فما تنفعهم شفاعة الشافعين أبدا، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله وخصه بأنه يشفع له فيخفف الله عز وجل عنه العذاب. قال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام، العباس بن عبد المطلب: أرأيت عمك كان يحوطك، إن ماذا صنعت له؟ قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنه عرف الحق فأعرض عنه، وهذا أشنع أنواع الكفر، نسأل العافية والسلامة، أن الإنسان يعرف الحق ويصدق به ويعرف معرفة تامة ثم يعرض عنه. كان أبو طالب يقول في قصيدته الشهيرة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المعابة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مدينا. يعني منعه من الإمام ما هو؟ المسبة والعار الذي يلحقه. ما هو العار الذي يلحقه؟ يقال له: تركت ملة أبي عبد المطلب وملة أبائك وأجدادك. وهذه الحجة التي يسميها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب الحجة الملعونة، وهي حجة الآباء والأجداد. إذا خوطبوا ونوصحوا ووعظوا ماذا يقولون؟ إن وجدنا آباءنا على أمة. هل هذه حجة عقلية؟ ما هي حجة شرعية، لكن هذه حجة عقلية. واحد يسير على طريق الهلاك فيقال له: لماذا تسير وأنت تعرف أن طريق الهلاك؟ يقول: هذا طريق آبائي وأجدادي. هذا هو الحماقة، نسأل العافية والسلام. وذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وحضرته الوفاة كما في صحيح مسلم، قال له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أمية بن خلف وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب، نسأل العافية والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، نسأل العافية والسلام. فالإنسان يعني هذه شفاعة خاصة في ماذا؟ في التخفيف فقط، وإلا فإن النار هي دار الكافرين، لا يخرجون منها أبدا، خالدين فيها أبدا، نسأل العافية والسلام. هذه الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة العامة، هذه الشفاعة العامة للملائكة والأفراط والنبيين والصالحين، يشفعون لإخوانهم أن لا يدخلوا النار، أو يشفعون لإخوانهم أن يخرجوا من النار إذا عذبوا فيها، فيقول: ربنا إخواننا كانوا معنا وكانوا كذا وكذا، فيشفعون لهم حتى يدخلوهم الجنة. وفي الحديث المتفق على صحته يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة والنبيون والأفراط وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج الله عز وجل أقواما لم يعملوا خيرا قط. ثم حتى يبقى في الجنة فضل فينشئ الله عز وجل قوما فيدخلهم الجنة، وهذا من فضل الله عز وجل في هذه الشفاعة يوم القيامة. فهذا معنى الشفاعة ومعنى إخراج أهل التوحيد. طبعا المعتزلة والإباضية والخوارج، الخوارج على اختلافه أزارقة أو إباضية أو غيرهم، كلهم يرون أن هذه الشفاعة لا تصح وباطلة عندهم. لماذا؟ قالوا لأن أهل الكبائر كفار، فلذلك ما يخرجون من النار. وهذا رد الأحاديث المتواترة الصحيحة في الشفاعة يوم القيامة، وأن الله يخرج قوم لم يعملوا خيرا قط. وحديث البطاقة أنه يأتي معه بطاقة فيها لا إله إلا الله وسجلات فيها الذنوب والمعاصي، ومن هذه الذنوب والمعاصي الكبائر والصغائر، ثم يدخله الله عز وجل الجنة. فهذا رد له. وفي قول عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رد صريح صحيح على هؤلاء وهذه الطوائف الضالة. قال وإن الشفاعة حق كما تقدم، هي ثابتة في نصوص الكتاب والسنة. أما فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه خاصة في الكفار. أما الموحدون والمؤمنون فإنهم لهم شفاعة، ثبتت بذلك أحاديث السنة. نعم. قال وإن الحوض حق. الحوض هذا حوض يعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حوض عظيم كبير، وقد تواترت الأحاديث في ذكر هذا الحوض وإثباته، كما ذكر ذلك جمع من العلماء كابن عبد البر والقرطبي وشيخ الإسلام تيمية وغير هؤلاء من أئمة، ذكروا أن حديث الحوض متواترة، وقد دل عليه الكتاب والسنة في قوله عز وجل إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. قال عليه الصلاة والسلام الكوثر نهر أعطانيه الله عز وجل وعدانيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي، ترد عليه أمتي. وجاء أنه أغفى أغفاءة ثم رفع رأسه فضحك فقال ألا تسألوني مما أضحك، قالوا مما تضحك، فذكر هذه أن الآية أنزلت عليه ومعناها الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام لا يردن أقوام علي الحوض يوم القيامة، وقال حوضي مسيرة شهر عدد آنيته أو عدد آنيته كعدد نجوم السماء. وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنا فرطكم على الحوض، وقول عليه الصلاة والسلام اصبروا حتى تلقوني على الحوض، هذه كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيرها. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث أيضا بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه الدر المجوف، فقال يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل كما في البخاري. الكوثر ما هو؟ الكوثر قال العلماء هو نهر في الجنة كما ورد بذلك السنة صريحة، لكن هذا النهر يصب في الحوض، الحوض خارج الجنة وليس في الجنة، لأنهم يردون على الحوض ثم بعد ذلك يذهبون إلى الميزان والصراط، فالحوض خارج الجنة لكن النهر يصب في هذا الحوض، يصب في هذا الحوض. وكما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ماءه أبيض من اللبن وأطيب ريحا من المسك كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وابن بشكوان رحمه الله ألف كتابا فيه، وبقي ابن مخلد له بقي ابن مخلد له جزء، ثم ألف ابن بشكوان جزء على هذا الجزء وهو مطبوع، وذكر أهل العلم التواتر في حديث الحوض عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله والميزان حق. الميزان هو ما ينصبه الله عز وجل يوم القيامة لوزن أعمال العباد، ما ينصبه الله عز وجل يوم القيامة لوزن أعمال العباد ليجازيهم على أعمالهم، وله كفتان حقيقيتان. والميزان ثابت بنصوص الكتاب والسنة، قال جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وقال جل وعلا ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فهنا إثبات للميزان. وفي قول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا في إثبات الميزان. وفي قوله يؤتى أو يصاحب رجل من أمتي ذنوبه كسجلات على مد البصر فيتوضع في كفة فيقول الله عز وجل إنك لا تظلم لدينا، فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله إنك لا تظلم لدينا. قال عليه الصلاة والسلام فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، قال فطاشت بها لا إله إلا الله. هذا دليل على ماذا؟ وجود الميزان يوم القيامة، وأن له كفتان. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وفي قوله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لماذا؟ لأن عظم أجسامهم لا ينفعهم عند الله عز وجل، إنما الذي ينفعهم أعمالهم الصالحة، أعمالهم الصالحة، فيكون هذا توبيخا له مع عظم جسمك وأنه عظيم سمين، لكن ما ينتفع بهذا شيء عند الله عز وجل، لأن الذي يرفع العمل هو الميزان هو العمل الصالح. جاء في حديث أبي ذر في أحمد عند أحمد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. اللي يرفع الميزان عند الله يوم القيامة من أعظم الأعمال التي ترفع حسن الخلق. وتقدم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ترفع الميزان كذلك. يعني إذا أردت أن يرفع الله ميزانك يوم القيامة ويرفع درجتك اجتهد على مثل هذه الأعمال الصالحة فإنها تعين على رفع الميزان. حسن الخلق ما هو؟ بذل المال؟ ها؟ لا، يقول بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه كما يقول ابن المبارك. بذل الندى، الندى الخير، وكف الأذى كف أذاك عن الناس وطلاقة الوجه، هذا حسن الخلق. حسن الخلق إذا رأيت صاحبك تبتسم في وجهه لأن هذا من حسن الخلق، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، تلقاه بوجه طلق كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى لو كلمة بسيطة تقول يا مرحبا الله حيه أو نحو هذه العبارة، هذه من حسن الخلق. توسع له في مجلسك، هذا بذل خير. تعطيه ماء، هذا من حسن الخلق، لأن كلها بذل خير للناس. فالإنسان لا يتساهل في الأخلاق لأن أمرها عظيم في هذا الدين، أمرها عظيم في هذا الدين. والحافظ ابن ناصر الدين دمشقي له كتاب اسمه منهاج السلامة في ميزان يوم القيامة، مطبوع في مجلد لطيف، ذكر فيه الآيات والأحاديث الدالة على إثبات الميزان. والشيخ مرعي الكرمي الحنبلي المعروف الفقيه الحنبلي الشامي له أيضا رسالة في إثبات الميزان وذكر الأدلة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله والحساب حق. الحساب كذلك حق، وهذا مما يعتقده أهل السنة لقوله عز وجل فسوف يحاسبه ربه حسابا يسيرا، إني ظننت أني ملاق حسابي. الله عز وجل يحاسب العباد يوم القيامة على أعمالهم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. العبد يحاسب يوم القيامة على أعماله الصالحة والطالحة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لأنهم يحاسبون على أعمالهم ويوقفون عليها، يوقفون عليها، فهذا ثابت بنصوص الكتاب والسنة. يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، لأنه إذا أوقف يوم القيامة وحوسب على أعماله فرأى الأعمال السيئة والفجور أو الكفر بالله عز وجل تمنى أنه ما أعطي هذا الكتاب ولا حوسب هذا الحساب، نسأل العافية والسلامة. فالإنسان يعتقد أن الله سيحاسب الخلق، وجاء في بعض الأقوال كيف يحاسبهم في ساعة، قال الذي يرزقهم في ساعة يحاسبهم في ساعة سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، لأن علم ذلك مغيب عنهم، لا يدرون على ماذا يموت، أعلى الإسلام أم على الكفر، ولكن يقولون إن مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يذكر عنهم ذنبا أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه من أهل الجنة وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتصديقا لقوله. أهل السنة والجماعة لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار، وإنما يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب. من عمل صالحا ترك الآثام المعاصي والذنوب والأهواء يعني البدع، فإننا نرجو له الخير ومات على ذلك نرجو له الخير، لقوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات الطاعات واجتنبوا المعاصي من الآثام والبدع وغير ذلك، قال أولئك هم خير البرية. فنحن نرجو للمحسن الثواب، لكن ما نجزم له بجنة ولا نار، لأن لا ندري هل كان صادقا مخلصا، هل مات على هذه الطاعات، هل تقبل الله منه، هذا ما نعرفه. ولذلك كان ابن عمر يقول: لو تقبل الله مني عملا لعلمت أني من أهل الجنة، لقوله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخلها. إذا نحن لا نعرف بماذا يختم الله عز وجل لهذا الإنسان، فذاك ما نشهد له، نحن ما نعرف عاقبته ما هي، بماذا ختم الله له، هل كان صادقا أو غير ذلك، ولذلك لا نشهد لمعين. هذا أمر الجنة أمر غيبي، ليس أمرا نراه، فنستطيع أن نجزم به ولا ما نستطيع أن نجزم به، لكننا نرجو للمحسن الثواب، نقول: نسأل الله أن يجعل منها الجنة، الظن به أنه منها الخير والصلاح والتقوى، ونشهد له بما ظهر لنا. ماذا ظهر لنا منها؟ الصلاة والذكر والاستغفار والطاعة والعبادات والسنة، فهذا نشهد له إن شاء الله بالخير، لكن ما نجزم له، لقول عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في أرضه. نشهد له بالخير، نقول: ما علمنا عليه إلا خيرا، نحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. وكذلك الفاجر المعروف بالفجور والانحراف، لا ندري لعل عنده حسنة تدخله الجنة، لا ندري لعل عنده عذر عند الله عز وجل على أمر فعله نظن أنه من الحرام، ما نعرف هذا، لكننا نخشى على المسيء العقاب. ولا نشهد المعين بجنة ولا نار إلا في حالة واحدة، أن يشهد الله عز وجل له أو يشهد له رسوله بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. قال جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. عرفنا أن أبا لهب في النار، في فرعون وهامان. ماذا قال الله عز وجل؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عرفنا أن فرعون في النار، وأن آله أنصاره على دينه من أتباعه معه في النار. قال عليه الصلاة والسلام: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، زبير في الجنة، سعد في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، سعيد في الجنة. هؤلاء عشرة مبشرين في الجنة، عرفنا وشهدنا لهؤلاء أنهم في الجنة. قال: إني سمعت خشخشة نعال بلال في الجنة، عرفنا أنه من أهل الجنة. قال العكاش بن محصن: أنت من أهلي، عرفنا أنه في الجنة. قال: لن يدخل النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، فعرفنا أن الصحابة كسلم بن أكوع، البراء بن عازب، وجمع تجاوزوا 1500 صحابي كلهم في الجنة، لأنهم بايعوا تحت الشجرة، كما في حديث البراء في البخاري قال: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا نحو من 1500. هؤلاء كلهم نشهد لهم في الجنة، لماذا؟ لأنهم شهد لهم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهنا نشهد لهذا المعين بالجنة، وذاك المعين نشهد له بالنار. قال عليه الصلاة والسلام في الجنة: إنك لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأهل بدر عرفنا أنهم أكثر من 300 كلهم في الجنة. كيف أعرف أسماءهم هؤلاء رضي الله عنهم إذا أردت أن أعرف فضل هؤلاء؟ لأنهم كانوا ما يقدمون على أهل بدر أحد، ما يقدمون. قال: ماذا تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا: من خيارنا. حتى الملائكة الذين شهدوا بدر هم خيار الملائكة، كيف أعرف أهل بدر؟ من يعرف؟ هذا استطراد فضل. منين أعرفهم؟ نعم، كتب السيرة مثل سيرة ابن هشام أو ابن إسحاق أو غيرها يذكرون وقد حضر بدر فلان، ثم يعددهم كلهم الذين حضروا بدر، فهنا أعرف أن هذا من أهل بدر ويقال له بدري، يقال له بدري، فيعرف أنه من أهل بدر رضي الله عنهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه، لقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. نعم، ونكمل بعد قليل، بس نذكر المسألة المهمة هي مسألة عذاب القبر. يؤمن أهل السنة والجماعة ويعتقدون بوجود عذاب للقبر، وهو عذاب حسي كما ثبتت بذلك أدلة الكتاب والسنة. أما أدلة الكتاب منها الآية التي ذكرها المؤلف: النار يعرضون عليها، يعرضون أين في هذه النار؟ في القبر، في القبر يعرضون على النار. والدليل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهنا أثبت عذابين لهم: عذاب دنيوي الذي هو في القبر، وعذاب أخروي. وفي قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال في حديث براء بن عازب الذي رواه الجماعة أنه نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر، فهذا ثابت. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة سيذكرها المؤلف بعد قليل. فهنا ثبت عندنا بالكتاب أن عذاب القبر ثابت. أما في السنة فمتواترة كذلك، متواترة، الحديث كثيرة جدا. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين يعذبان، فقال: أما أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من بوله. والنبي عليه الصلاة والسلام مر على قبور اليهود فقال: يهود يهود تعذب في قبورها. وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وجاء في الصحيحين أيضا حديث عائشة أنه كان يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. فهذا ثابت أنه يستعيذ بالله من عذاب القبر لوجود عذاب القبر. فهنا هذا كلها تثبت وجود عذاب قبر، لأن الذين ينكرون عذاب القبر ينكرونه بعقولهم، ما ينكرونه بالشرع. قالوا: كيف يعذب الله جسد فني؟ الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، يعذب هذا الجسد فني أو بقي، احترق أو بقي على حاله، كل الأحوال يعذب الله. وإذا اجتمع الجسد في القبر فإن الله عز وجل يعذب الجسد والروح، الجسد والروح، كما قال شيخ الإسلام تيمية وحكى الإجماع على ذلك. أما إذا احترق الجسد أو ذري في الرياح فإن الله قادر أن يعذبه كيف ما شاء جل وعلا، لأن الله قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. تلاحظون أنه ما ذكر نعيم القبر، لأن الغالب على أهل البدع أنهم ينكرون نعيم القبر، ينكرون فقط العذاب، ينكرون فقط العذاب. أما النعيم في الغالب أنهم لا ينكرونه. ونحن نتكلم عن المعتزلة وبعض الطوائف العقلانيين الذين ينكرون عذاب القبر، أما الأشاعرة فيثبتونه، الأشاعرة يثبتونه. هنا ذكر الآية كما ذكرنا، والآية الأخرى التي ذكرها المصنف هي: وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني قبل فناء الدنيا، لقوله تعالى بعد ذلك: ونحشره يوم القيامة أعمى. بين أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة، وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهية في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق، لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا لوجودنا مشركين في سعة أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر. يعني لوجودنا مشركين، يعني لأننا وجدنا مشركين في سعة من الرزق والعيش، وهم في نعم كثيرة لا تحصى. إذن فما معنى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ أين هي هذه المعيشة الضنك؟ قال إنها في عذاب القبر. وجاء في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في قوله فإن له معيشة ضنكا، قال: عذاب القبر. وهذا أيضا ثابت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فهنا الآية هذه تدل على ما لا تدل على وجود عذاب القبر، وفسرتها السنة الثابتة الصحيحة. في لطيفة لقوله فإن له معيشة ضنكا. ابن حجر رحمه الله كان من أعظم قضاة مصر، وكان يمر بموكب، ومر يوما على رجل يهودي كان إسكافي وكان في عيشة الله أعلم بها، فقال له هذا اليهودي أتى فقال له أنت عالم المسلمين وفقيه المسلمين، نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، وأنا الآن في سجن وأنت في جنة، كيف؟ فقال إن المؤمن في سجن في الدنيا، لأن ما سيعطاه في الآخرة من النعيم تصبح الدنيا هذه كالسجن، مهما أعطيت من النعم في الدنيا فإنها بالنسبة للمؤمن لما يعطى في الآخرة هي وهو في سجن. مثل واحد يعطيك دينار ويقولك اجلس عندي، وجلست عنده وفرحت بهذا الدينار أو 10 أو 100، ولو أنك خرجت خلف هذا الباب أعطاك رجل آخر 1,000,000، هذا سجن ولا مو سجن؟ إلا يمكن تدعي عليه، صح ولا لا؟ حرمتني هذا الخير وهذا النعيم، لماذا؟ بالنسبة للمئة دينار أو 1,000، بالنسبة للمليون هذه أعوذ بالله حرمان. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلب بشر، بالنسبة الدنيا لها سجن. قال والكافر، الكافر بالنسبة لو كان أشد الناس عذاب في الدنيا، لو كان من أفقر الناس وأشقى الناس أكثرهم بلاء ومرض، بالنسبة للعذاب عند الله يوم القيامة هو في جنة، لأنك أنت لو ابتليت ببلاء فقدت عينيك أو إحدى عينيك، بالنسبة للآخر الذي فقد عينيه أو قدميه ويديه أنت في نعمة، لأن هذا أعظم منك بلاء. كذلك الكافر نسأل العافية والسلامة. ولذلك هؤلاء الكفار مهما يعني تنعموا في هذه الدنيا فإنهم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، لكن في الآخرة ليس لهم عند الله عز وجل من نصيب، عافانا الله وإياكم. نعم. قال رحمه الله ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا أحاديث عذاب القبر متواترة كما ذكرنا، ذكر هذا الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم والسيوطي والسفاريني والشيخ الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز وغيرها، ذكروا أن حديث عذاب القبر متواترة. أما بالنسبة للمنكر ونكير فجاء في الحديث الصحيح بقول عليه الصلاة والسلام فيأتيه ملكان أحدهما منكر والآخر نكير، فهنا أثبت أن اسم هذين الملكين منكر ونكير، وهذا ثابت في الأحاديث الصحاح، وذكر الشيخ الألباني رحمه الله طرفا منها في كتابه أحكام الجنائز، ذكر هذا في أحكام الجنائز رحمه الله، فالإنسان يرجع إليها إن أراد الوقوف عليها. نعم. ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره لقول الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيها تكذيبا بها، والله أعلم. يرى أهل السنة ترك الخصومات، الخصومات جمع خصومة وهي الجدل والاختلاف بالقول، مثل جدال المتكلمين وخصومهم بالكلام، هذا الجدال. والمراء وترك المراء، المراء المجادلة فيما تعلم أنه باطل، أو يجادل في على معنى البدعة، يقرر بدعة وهو يعلم أنها بدعة، فهذا مراء. السلف رحمهم الله ينهون عن الجدال والمراء لأنها تؤدي إلى التكذيب بالحق، الخصومات والبغضة والشحنة، حتى صاحبك لو جادلته لا تجادله إلا في علم تتكلم به ثم تصمت، ولا تجعل أنت إياه في جدال تتخاصمان ويقع بينكما خصومة وقيل وقال، فضلا عن المراء أنك تجادل في أمر تعرف في قرارة نفسك خطأك فيه. قال جل وعلا ما ضربوه لك إلا جدلا، قال جل وعلا بل هم قوم خصمون، لأن هذه عادة أهل الباطل الجدال والخصام. صاحب الحق إذا أورد عليه دليل واحد انتهى الأمر، قلت له يا أخي هذا حديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، قال لا يا أخي لازم أرجع ولازم أنظر فيه ولازم كذا وكذا، وأصبح يخاصم انتهى الأمر، ماذا يقنعه؟ بعض الناس تقول له يقول كل العلماء تأتي بكلام العلماء ما يقنع الأحاديث ما يقنع، إذا ماذا يرضيه؟ لا تجادله إن هذا لن يرضى عنك، لن يرضى عنك أبدا، فماذا تصنع؟ لا تجادل. قيل الإمام أحمد أكون في مجلس ليس فيها من يخبر بالسنة سواي، قال أخبر بالسنة ولا تخاصم. كان السلف يكرهون الجدال يا أخوان، يقول بعض السلف أن هذا مثل الديكة، تعرفون ديكة لما يحطون ديك مع ديك وتتضارب وبعدين تستمر في الضرب حتى ينهزم أحدها أو تموت أو يحصل لها شيء، هذا بعض الناس كذا تتخاصم أنت إياه دقيقة وعشر وساعة وساعتين، النتيجة ما في نتيجة. حتى لو مسألة شرعية أنت صاحبك تجادلتم فيها ورأيت أن انتقل النقاش أو انتقل البحث إلى جدال توقف، لأنك ستنتهي إلى البغضة والشحنة ويقع في قلبك بغض له ورد الدليل وخاصمني في كذا، فتقع بينكما وحشة. لأجل ماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، لأن إذا اختلفت قلوبكم على القرآن دخلتوا في نقاش ومسائل كذا وكذا خلاص قوموا. ألا مسألة علمية نريد أن نتباحث وتباحثناها وبعدين دخل بيننا الشيطان صرنا نتناقش وبدأ بيننا خصام، خلاص انتهى البحث بارك الله فيكم وقوموا. إذا أردت أن تنهيها وما انتهت بينك وبين أخوانك ترفعها إلى من هو أعلم منك يحكم بينكم في هذه المسألة. أما أن تستمر في النقاش يعني تستمر في ماذا؟ في الجدال والخصوم والبغضة. ولأن الإنسان إذا استمر في الجدال يحرم حتى العلم ويحرم الطاعة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليلة يريد أن يخبرهم بليلة القدر، فوجد قوما يختصمون، فقال تلاح رجلان من القوم فرفعت عني. قال العلماء في هذا الحديث أن الخصام والجدال يرفع الخير. الآن كان يخبرهم بليلة القدر، هذه ليلة القدر خير من ألف شهر، فيه نعيم أعظم من هذا النعيم اللي هو تعبد الله ليلة فتأخذ ثواب أكثر من 80 سنة. رفعت هذه 80 سنة وهذه البركة أن يخبروا بها بسبب تلاحي رجلين. إذن الجدال والخصام هذا يأتي لك بالشر، فلذلك كان السلف ينهون عن الجدال والخصام. تخبر بالسنة وانتهى الأمر، إن قبل الحمد لله، ما قبل ماذا تصنع به؟ بعض الناس يتفنن في مجالسة أهل البدع ونقاش معهم، تناقشهم ساعة وساعتين وثلاث وأربع وبعدين كم واحد رجع. في أناس من أهل الباطل والبدع يحبون النقاش، يضيع وقتك ويشغلك ويتعبك، والفائدة ما في فائدة. تناقش رجل مسكين عنده شبهة لا بأس، ترفع عنه الشبهة فيستجيب لك. أما إنسان متخصص في هذا المذهب وهو على هذا المذهب تجادله، النتيجة ما هي؟ ما أقنع كلام الله يقرأ ليل نهار بيقنع كلامك، ما هو مقتنع فيه، إنما هكذا يريد أن يعلو عليك. ولذلك قال رحمه الله لقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني من خصال أهل الكفر أنهم يجادلون في آيات الله. ومن الجدال والمراء اتباع المتشابه، لأن بعض الناس يتبع المتشابه ويحرص على الخوض فيه وعلى التلبيس على الناس، ودائما يأتي بالشبه فيطرحها عليهم. تقول عائشة قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين سمى الله فإذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إنسان كل يوم يجيب لك شبهة، أجبت عن الشبهة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، ويجي جادلك في المتشابه، يأتي لك بالآيات المتشابهة أو الأحاديث المتشابهة، يترك المحكمة، اتركه. أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لما صبيغ بن عسل أتى عند عمر، كان عمر يعرف أنه سمع أنه يتبع المتشابه، فقال لعمر والذاريات ذروة ما معناها؟ فقال عمر اقترب، وقد أعد له عراجين فضربه على رأسه حتى سقطت عمامته، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد ما في رأسي فقد ذهب، يعني كنت تريد الشبهات اللي في رأسي وكنت أطرحها وأجادل ذهبت خلاص من أول ضربة. فأمر به عمر فنفي، وأمر الناس أن لا يكلموه سنة كاملة حتى تثبت توبته وصدقه. لأن هذا رجل متخصص، متخصص في المتشابه، كل يوم يجيبك مسألة متشابه. وبعدين مثل بعض طلاب العلم، لا أعني طلاب العلم الكبار وإنما بعض المبتدئين في العلم، يأتي للمسائل اللي فيها إشكال أو نادرة الوقوع أو التي كثر الخوض فيها ويترك المسائل الواضحة البينة. كل يوم أسبوع تلتقي به يجيب لك مسألة جديدة، يمكن مسألة ما سمعت بها في حياتك ما احتجتها إليها أبدا، ويترك المسائل الواضحة البينة التي يحتاج إليها الناس، فيطرح هذه المسألة والإشكالات ويطرح الشك في قلوب الناس، ثم يقوم يأتون بعد فترة ويطرح مسألة ثانية، يطرح الإشكالات في قلوب الناس. هذا ما ينبغي، بل حتى الشيخ أو صاحب العلم لا ينبغي له أن يورد شبهة ثم يترك الجواب عنها. يورد شبهة يقول خلاص تعالوا الدرس الجاي الأسبوع القادم جاوبوا عنها، ما يجوز. ذاك يذكر أهل العلم أن من آداب طالب، أن من آداب العالم أنه كما يقول الشيخ بعض العلم أنه يأتي بشبهة نقدا ثم الجواب نسيئة، يقول هذا ما يجوز. ألا لما جت عند الشبهة جبتها على طول نقدا، ولما الجواب عن الشبهة نسيئة يأخرها يقول الأسبوع الجاي أو الشهر الجاي. لا ينبغي، لأن الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة، قد تعلق هذه الشبهة في ذهنه فيبقى حائرا أسبوعا وهي في قلبه وعقله تشغله فتفتنه في دينه. إذا طرحت شبهة اطرح جوابها، وإلا لا تطرح الشبهة، لأن ليس كل الناس يعني يسمع بها أو تمر عليه. فلذلك من مذهب السلف رحمه الله في كثير من العقائد أنهم ينهون عن الجدال والخصام والمراء، ويرون أن هذه الأمور من عادات أهل البدع ومن طرائقهم، أنهم دائما يجادلون في الباطل ويشككون الناس في عقائدهم، وأن أهل السنة يخبرون بالسنة، يخبر بالدين، يعلم الناس العقيدة، يعلم الناس التوحيد، الفقه، الصلاة، لكن ما يدخل معهم في خصام. طيب ما رأيكم في كذا؟ لماذا حصل كذا؟ شككم في الدين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه، ثم خلافة عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، ثم خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر رضي الله عنه، ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم على مسألة إثبات خلافة أبي بكر. وجود خلافة أبي بكر أو خلافة عمر، هل هذا يورد في كتب الاعتقاد ولا كتب التاريخ؟ الأصل أنه يورد في كتب التاريخ. لماذا يردونه في كتب العقائد؟ لأن هذا الأمر تميز به أهل السنة عن الرافضة، فالرافضة ينكرون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فلذلك يذكرون هذا في العقائد، أنك يجب أن تعتقد بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فهي عقيدة. ولذلك من أنكر خلافة عثمان أنكرها، يقول الشيخ الإسلام تيمي هذا أضل من حمار أهله، لأن أمر هذا ثابت في اعتقاد أهل السنة وثابت في الواقع لا جدال معه. خلافة أبي بكر رضي الله عنه، خلافة أبي بكر رضي الله عنه هذه ثابتة، يقول شيخ الإسلام تيمية هل ثبتت بالنص الجلي أو النص الخفي؟ يقول قولين عند أهل السنة، والتحقيق يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار ودل الناس إلى خلافة أبي بكر، قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فهنا أرشد إلى أنه بعدي يأتي من؟ أبو بكر وعمر. جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إن لم أجدك، قال تعالي لي، فقالت إن لم أجدك قالت أبا بكر، فدل على أن النبي قدم الصديق. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فدل على أنه رضيه لديننا فيرضاه لدنيانا. قال عليه الصلاة والسلام كل خوخة تسد إلا خوخة أبي بكر، فدل على أنه قدم الصديق رضي الله عنه. ولذلك خلافته ثابتة بالنص الشرعي وبالإجماع الأمة على خلافة أبي بكر. فلما مات عليه الصلاة والسلام قدم أبو بكر على غيره لفضله وعلو منزلته، كما جاء في حديث ابن عمر كنا نقول في عهد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، فدل على أن هذا يعلم به الرسول ويعلم به الصحابة، ويرون أن أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فإذا لا يقدمون على أبي بكر أحد. فثبتت خلافة أبي بكر إما بالنص الجلي أو الخفي ورضي الله عنه وارضاه. ثم جاءت خلافة عمر، ثبتت خلافة عمر باختيار أبي بكر له، للأحاديث التي ذكرنا بعضها في فضل عمر بعد أبي بكر، وقول ابن عمر رضي الله عنه، وقول علي رضي الله عنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن عليا كان يخطب على منبر الكوفة فيقول: لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري اللي يفتري ويقذف هذا، يقول أجلد هذا الجلد. لماذا؟ لأنه افترى فقدمني على أبي بكر وعمر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أثر متواتر عن علي، يقول الذهبي رحمه الله: فلعنة الله على الرافضة ما أجهلهم. كيف عرفنا أن هذا الأثر متواتر عن علي؟ من يعرف؟ سهل. لا، أنا قلتها الآن على لساني، ذكر على المنبر، والمنبر في الكوفة يحضره المئات إن لم نقل آلاف، فدل على أنهم سمعوا هذا القول من علي رضي الله عنه، لذلك تواتر عنه رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأمر الثاني. الثالث، طبعا تعرفون حديث تقديم أبي بكر وعمر في قوله: لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح به إيمان أبي بكر، وثم لو وضع إيمان الأمة في كفة وعمر في كفة لرجح به إيمان عمر، وأبو بكر ليس في هذه الكفة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يشهد لأبي بكر وعمر بالإيمان، وكان يقول: دخلت أنا أبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. يعرف هذا أنه وزيراه أبو بكر وعمر، كما جاء في حديث أثر جعفر لما قاله بعض الرافضة تتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال: هما وزيرا جدي، زيد ابن جعفر، زيد بن علي عفوا، زيد بن علي رضي الله عنه، فقالوا: نتبرأ منك، فقال: رفضتمونه فسموا بالرافضة. فهذا ثابت عنه أن يقدم أبا بكر وعمر. ثم جاءت خلافة لمن؟ لعثمان. لما طعن عمر جمع أهل الشورى الستة وجعل معهم ابن عمر لكنه ليس فيهم، لا يختار، وإنما هو يرجح إحدى الكفتين، فقال: اختاروا أحد منكم من هؤلاء الستة، فاختاروا عثمان، فدل على أن عثمان أفضل رضي الله عنه، أفضل من علي. وذلك جاءت الأحاديث في فضل عثمان رضي الله عنه، وذلك يقول الإمام أحمد والدارقطني وأيوب السختياني قبلهما: قال: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن اختيار المهاجرين والأنصار هو اختيار من؟ عثمان، قدموا عثمان، فإذا ثبتت الإمامة لعثمان. الرابع علي رضي الله عنه، فلما قتل عثمان بويع علي، ولكثرة الأحاديث في فضل علي، منها أن الله ورسوله يحبان علي رضي الله عنه، وحديث في فضل علي كثيرة جدا ذكرها علماء في المناقب. فهنا ثبتت خلافة هؤلاء الأئمة الأربعة. الذي وقع عند السلف الخلاف عند بعض السلف في تفضيل علي على عثمان، فكان بعض السلف يرى أن علي أفضل من عثمان، وسبب ذلك أنهم رأوا الأحاديث الكثيرة في فضل علي، منها قول عليه الصلاة والسلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، فقال: هذا يدل على فضله على عثمان. وهذا الذي يسمى في عرف السلف التشيع، التشيع في عرف السلف يطلق ويراد به تفضيل علي على عثمان. لذلك إذا قرأت في كتب السلف أن عبد الرزاق فيه تشيع، لا تفهم التشيع الموجود في وقتك. ما هو التشيع في عرف السلف؟ تقديم علي على عثمان في الفضل، ليس في الخلافة، لأنهم يقرون بالخلافة، كما يقول شيخ الإسلام تيمية في الواسطي أن هذا خلاف كان عند بعض السلف. لكن المسألة التي ليس فيها خلاف الخلافة، فمن قدم علي أو أنكر خلافة عثمان فهو أضل من حمار أهله. لكن الذي وقع تفضيل، ثم بعد ذلك استقر أمر أهل السنة والجماعة وأجمعوا على ماذا؟ تقديم عثمان على علي. يعذر بعض الأئمة المتقدمين بسبب عدم ورود أدلة في تفضيل عثمان، ظنوا أن علي أفضل لكثرة الآثار عن علي رضي الله عنه، عفواً لكثرة الأحاديث في فضل علي. طيب هذا التشيع. طيب التشيع الغالي اللي هو فيه وقيعة في عثمان، اللي يقع في عثمان هذا فيه تشيع غالي. الرفض ما هو؟ الرفض الطعن في أبي بكر وعمر، الطعن في أبي بكر وعمر. غال في الرفض الذي يقدم علي على أبي بكر وعمر في الخلافة، يقول هو أولى بالخلافة وهم فيهم كذا وكذا، يشتمهم. طيب وليكفرهم؟ هذا كما قال أبو زرعة، هذه الزندقة اللي يكفر الخلفاء الراشدين الصحابة، هذه زندقة لوحدها لا علاقة لها لا بتشيع ولا رفض، واضح؟ فلذلك لا يأتيك شيطان من شياطين الإنس فيقول لك إن فلان من العلماء أخذ عن فلان وفيه تشيع، إذن فنأخذ عن الشيعة ونروي عنهم، هذا غير صحيح. أنت تتكلم عن دين ومذهب انقرض، هذا هو التشيع اللي يريده السلف رحمه الله، وهذا ذكرها الحافظ الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في ترجمة أبان ابن تغلب في الجزء الأول في أول كتابه، ذكر التشيع الخفيف ثم التشيع الغالي. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء.